بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر زاد المعاد، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في قراءة القرآن. وأيضا بإذن الله تعالى نتناول فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في زيارة المرضى. يعني حديثنا اليوم بإذن الله تعالى عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة القرآن وفي زيارة المرضى. قال: كان له حزب لا يخل به، وكانت قراءته ترتيلا حرفا حرفا، ويقطع قراءته آية آية، ويمد عند حروف المد فيمد الرحمن ويمد الرحيم، وكان يستعيذ في أول القراءة فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وربما قال: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. وكان يحب أن يسمع القرآن من غيره، وأمر ابن مسعود فقرأ وهو يسمع، وخشع حتى ذرفت عيناه صلى الله عليه وسلم، وكان يقرأ قائما وقاعدا ومضطجعا ومتوضئا ومحدثا إلا الجنابة، وكان يتغنى به أي القرآن، ويرجع صوته أحيانا. وحكى ابن المغفل ترجيعه قال: ذكره البخاري. قال: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في قراءة القرآن، أي هذا الفصل يتعلق بالكلام عن كيف كان حال النبي صلى الله عليه وسلم مع قراءة القرآن قولا وفعلا. قال: كان له حزب لا يخل به، أي كان له قدر من القرآن لا يخل به، أي لا يتركه على ما اعتاد عليه، أي لا يتركه بحيث يفوت ما اعتاد عليه في يومه هذا. وكانت قراءته ترتيلا حرفا حرفا. أما أنه كان له حزب لا يخل به، فهذا استقراء العلماء، والحقيقة أنه لم يرد في ذلك حديث صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له حزب في القراءة بقدر معين، لكن هذا استقراء من الأخبار والأحوال. ومن أشهرها أنه صلى الله عليه وسلم كان يراجع القرآن مع جبريل مرة كل عام، وأنه صلى الله عليه وسلم في بعض الأخبار كان ينصح أصحابه أن يقرأ القرآن في أسبوع أو في شهر، وكان يقول: ما قرأ القرآن من قرأه في أقل من ثلاث. فدل ذلك على أن هذه الأحوال كلها كانت منه صلى الله عليه وسلم، من الممكن أن يقرأ القرآن في ثلاث أو في أسبوع أو في شهر. وعليه فاشتهر أنه صلى الله عليه وسلم كان له قدر، أو يعني أخذ من ذلك أنه كان له قدر من القراءة يقرأه صلى الله عليه وسلم في يومه وليلته لا يخل به. وهذا القدر وإن لم يكن محددا كما ذكرنا، فإنه لا بأس بالتحديد، يعني ليس بدعة أن يحدد الإنسان لنفسه قدرا من القرآن يقرأه كل يوم، أو قدرا من القرآن يراجعه كل يوم أو في كل يوم وليلة وعلى حسب أحواله. فمن السلف من كان يراجع القرآن في صلاته، ومنهم من كان يقرأ القرآن في غير الصلاة ويكثر منه في غير الصلاة وهكذا. فالإنسان قد يكون له حزب يعني قدر من القرآن يقرأه في يومه وليلته على ما تيسر له، فإن قرأه في صلاته أو قرأه في غير الصلاة فلا بأس، ولو عين وحدد ذلك أيضا فلا بأس بذلك. قال كان له حزب لا يخل به، وكانت قراءته ترتيلا حرفا حرفا. كانت قراءته صلى الله عليه وسلم قراءته صلى الله عليه وسلم ترتيلا، وهذا لأمر الله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، وهذا هو الهدي وهذه السنة أن يرتل القرآن. وترتيل القرآن هو أن يقرأه متغنيا، يقرأه متغنيا لا أن يقرأه مترسلا كما ربما أحيانا يقرأ بعض الناس، ولا بأس أيضا أن يقرأ مترسلا، لا بأس كأن يقرأ القرآن مترسلا من غير ترتيل، لكن الهدي والسنة أن يقرأه بترتيل. حتى أن العلماء يختلفون في جواز ترتيل الدعاء، جواز ترتيل الدعاء، والأظهر أنه يجوز كذلك ترتيل الدعاء. والترتيل كما ذكرنا هو التغني بالقراءة، يعني كان يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، بخلاف ما يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، فهذا ترسل في القراءة بخلاف الترتيل. وكما ذكرنا حتى أن العلماء اختلفوا في مسألة ترتيل الدعاء، يعني هل يجوز أن يرتل الدعاء أو أن يرتل غير القرآن، سواء الدعاء أو غيره، كترتيل بعض المتون للكتب مثلا والمنظومات ونحو ذلك، فهل يجوز ذلك؟ هذا أيضا يختلف فيه العلماء، والأقرب الجواز أيضا، والأقرب الجواز، وكذلك ترتيل الحديث ونحوه والأقرب الجواز. لماذا؟ لأن هذا الترتيل مما يجمل الكلام، وكذلك يشد انتباه السامعين وييسر كذلك حفظه على التالي أو القارئ ونحو ذلك، ولا بأس بذلك. وإن كان بعض العلماء يمنع ذلك في خطبة الجمعة على الخصوص، في خطبة الجمعة على الخصوص، يعني إذا قرأ في خطبة الجمعة ولو القرآن، أي إذا قال يعني مستدلا فلا يرتل، وهذا أفضل والله أعلم. يعني إذا استدل في أثناء حديثه أو في أثناء خطبته فهل يرتل أم لا، أيضا اختلاف بين العلماء في ذلك، والأفضل ألا يرتل، ألا يرتل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرتل عند استدلاله بآيات القرآن، لا يعرف عنه ذلك. يعني عندما كان يخطب مثلا على المنبر فيقول مثلا الأمر كذا وكذا لأن الله يقول ويذكر الآية، ما كان يرتل صلى الله عليه وسلم. ولذلك فالأفضل والأظهر أنه لا يرتل عند الاستدلال بالآيات، فضلا طبعا عن غيرها، عن غيرها يعني الاستدلال بالحديث، الاستدلال بأبيات شعر، الاستدلال ببعض مثلا الكلام مثلا المنظوم ونحو ذلك. ولذلك لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يرتل القرآن إذا استدل به على المنبر أو استدل به في خطبته. قال وكانت قراءته ترتيلا حرفا حرفا، ويقطع قراءته آية آية، يقطع قراءته آية آية يعني يتلوها آية آية، لا يصل الآيات ببعضها، لا يصل الآيات ببعضها، كأن يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ويرتل الآيات كل آية واحدة لا يصلها، كان يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذا يجزئ ولا يعني يصح في الصلاة، لكن الهدي أن يفصل بين الآية والآية، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقطع الآية أو قراءته آية آية. قال ويمد عند حروف المد، فيمد الرحمن ويمد الرحيم حروف المد المعروفة، فكان يمد النبي صلى الله عليه وسلم عنده، سواء كان ما يسمى اصطلاحا بعد ذلك عند يعني علماء القراءة ونحو ذلك بالمد المنفصل أو المد المتصل أو العارض للسكون أو كذا، هذا كله مأخوذ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يمد ما كان متصلا في القراءة إن جاء ما يناسبه، متصلا في اللفظ إن كان ما يناسبه، وكان يمد كذلك المنفصل في القراءة، وكان كذلك يمد آخر القراءة وهو العرض للسكون، فكان يمد كل ذلك صلى الله عليه وسلم. قال فيمد الرحمن مثلا والرحيم بسم الله الرحمن الرحيم، طيب يمد الرحمن إذا جاءت يعني بعد إذا سكن بعدها، ويمد الرحيم كذلك إذا سكن بعدها، ويمد كذلك في المتصل والمنفصل اصطلاحا يعني بعد ذلك عند العلماء، فكل هذا كان يمده صلى الله عليه وسلم. ولو قرأ الإنسان بغير هذه المدود فالقراءة صحيحة ولا بأس في ذلك، أو يعني لا تخل بحكم القراءة، وإن كان يخالف الهدي بمثل ذلك، مع تفصيل طبعا في يعني باب المدود ونحو ذلك في بعض الكلمات التي فيها المدود تخل بالقراءة. ويمد عند حروف المد فيمد الرحمن ويمد الرحيم، وكذلك يعني سائر عموم الخواتيم السور، لأنه كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم حديث عائشة وغيرها أنه كان يمد صوته بالآية، يمد صوته بالآية يعني ختم الآية اللي هو الاصطلاح أن يسموه العارض للسكون، يعني كان يقول الحمد لله رب العالمين، هذا يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، ولو لم يفعل القارئ لا بأس أيضا. وكان يستعيذ في أول القراءة فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وربما قال اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، وهذا هديه صلى الله عليه وسلم، كان إذا قرأ القرآن سواء في صلاة أو في غير صلاة يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فيبدأ أول ما يبدأ بالتعوذ، وهذا امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى قال فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فهذا أمر الله تعالى، ولذلك كان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم عند قراءة القرآن. وهنا لفت أيضا مهمة، وهي أن كثيرا من الناس يغفل عن الاستعاذة ويجعل البسملة هي يعني التي يبدأ بها القرآن، ولا بأس، لكن يفوته الفضل. ثم كذلك هناك من إذا بدأ من بداية السورة أو من وسط السورة أو من أثنائها يعني يبدأ بالبسملة أيضا، وهذا غير صحيح، فإن الذي يبدأ بالبسملة هو فواتح السور وحدها، كما قال ابن عباس كنا نعرف السورة من الأخرى إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم، أو إذا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الاستعاذة فهي مستحبة في كل يعني قراءة، بدأ من أول السورة من آخرها من وسطها يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكان يحب أن يسمع القرآن من غيره، وأمر ابن مسعود فقرأ وهو يسمع وخشع حتى ذرفت عيناه. كان يحب أن يسمع القرآن من غيره، فهذا فيه إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمعه كذلك من غيره سماع تدبر، فإنه ما كان صلى الله عليه وسلم يكتفي بقراءته هو وحده، بل كان يسمع كذلك من غيره، بل ويبكي يعني سماع قراءة غيره. وفيه كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع القرآن، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يجعل للبداية لفظا محددا غير الاستعاذة، ولم يجعل للنهاية لفظا محددا بخلاف ما ظنه بعض الناس من قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود حسبك، أي لما جاء عند موضع معين فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوقفه قال حسبك، فبعض الناس أخذ من هذا أنه إذا انتهى من القرآن قال حسبك، يعني انتهى من القراءة قال حسبك، فهذا غير صحيح، إنما يقال حسبك لمن أراد أن يوقف غيره كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أنت تقرأ وأنا أريد أن أوقفك عن القراءة أقول حسبك مثلا أو توقف، وليس في لفظ حسبك دليل على استحباب هذا اللفظ بحروفه بلفظه، لا أبدا، لو قال توقف، لكن هذا من حيث اللغة أبلغ، حسبك يعني كفى أو كفاية هذا القدر. وعليه فأيضا الذين يختمون القراءة بصدق الله العظيم أيضا، فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو ثبت لقال لابن مسعود صدق الله العظيم، فهذا لم يثبت أيضا، ولهذا فهذا بدعة. فقول صدق الله العظيم في ختام القراءة هذا بدعة. وأما من يحتج ويقول أليس الله عز وجل قد قال قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا، فمن يحتج بذلك يقال له أنت لا تدري في الحقيقة يعني وجه يعني الدلالة في الآية، وإلا فالآية في معرض المواجهة والتحدي مع المشركين، يا نبينا واجه هؤلاء وقل لهم صدق الله، هذا كلام الله والله صادق في كلامه، فما شأن هذا بهذا ابتداء؟ ثم هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا انتهى من القراءة قال صدق الله العظيم؟ ولذلك فهذه بدعة. وعليه فإذا انتهى من القراءة انتهى كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم من غير توقيف على لفظ معين، وهو أنه كان ينتهي مع نهاية الآية أو السورة أو نحو ذلك صلى الله عليه وسلم. أنا في الحقيقة أرى أنها بدعة حتى لو لم يواظب عليها. لماذا؟ لأنها عرفت في الناس خلاص، يعني واحد يقول أنا هقولها مرة واحدة صدق الله العظيم مش هقولها كتير، نقول لك لا، أصلها خلاص صارت في الناس، ولذلك فالصحيح أن يقال في الناس هذه بدعة. والبدعة تعريفها هو الذي يشد يعني انتباه بعض الناس ربما في مثل هذه المسائل، يعني إذا اللي يقول صدق الله العظيم يبقى بدعة، نقول له أنت إذا كنت تنكر ذلك لاستحسانك للفعل فهذه البدعة، وإلا البدعة كما يعرفها العلماء أمر يضاهي شريعة يراد به بالتعبد أو بالتقرب، يعني التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، أو يراد بالتعبد به التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك نقول له ماذا لو جعلت صلاة الظهر 5 ركعات؟ هل الركعة هذه شيء سيء؟ يعني اللي يصلي لله ركعة زائدة أليس هذا من الخير؟ ها الجواب لا، ليس هذا من الخير في هذا الموضع، يعني لكن في أصل المسألة من صلى لله، أو في أصل جنس الصلاة يعني من صلى لله فهذا خير. إنما إذا صلى في هذا الموضع وزاد ركعة أو أكثر فهذا قد يتهم بالكفر. لو قال لا هي صلاة الظهر عندي أنا 5 ركعات مثلا، أليس هذه زيادة نوع من الصلاة؟ هيقرأ القرآن ويسبح ويسجد ويركع، وعليه كذلك سائر البدع. أين أين؟ قال وكان يقرأ قائما وقاعدا ومضطجعا ومتوضئا ومحدثا إلا الجنابة. قال وكان يقرأ قائما وقاعدا ومضطجعا، يعني أن من هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ القرآن على أي حال من هذه الأحوال، يقرأ القرآن قائما، يقرأ القرآن قاعدا، يقرأ القرآن مضطجعا، لا يلزم وضعا معينا. وإن كان العلماء في آداب القارئ يضعون آدابا معينة، فمنها أن يجلس متخشعا متأدبا ساترا لعورته ونحو ذلك. وليس المقصود هنا أن هذه المعاني مهضومة أو مهملة أو غير معتبرة، لا، إنما المقصود هنا أن هذا كله جائز، ولكن هناك سورة إيش أفضل، وهي أن الإنسان إذا أراد أن يقرأ القرآن فأفضل ذلك أن يتطهر وأن يتنظف وأن يجلس في خشوع وأن يستقبل القبلة وكذا من سائر الآداب التي ذكرها العلماء في آداب القارئ، هذا أفضل ما يفعل. لكن أحيانا الإنسان يكون في موضع يحتاج أن يقرأ فيه وهو في غير هذا، ومن باب التيسير عليه لذكر الله تعالى شرع ذلك، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه. فلا بأس لو أن إنسانا قرأ القرآن وهو مضطجع، ولا بأس لو أن إنسانا قرأ القرآن وهو قائم. وإذا جمعت هذا إلى قوله زينوا القرآن بأصواتكم وقوله ما أذن الله لشيء كإذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن، علمت أن هذا الترجيع منه اختيارا لا لهز الناقة، وإلا لم يحكه ابن المغفل اختيارا ليتأسى به ويقول كان يرجع في قراءته. قوله وكان يتغنى به، كان يتغنى به يعني يقرأه صلى الله عليه وسلم مرتلا، ويتغنى به يعني يحسن من صوته، وكذلك يجعل من طريقة قراءته ما يشد به أسماع السامعين، ما يشد به أسماع السامعين. وسيأتي معنى الكلام عن التغني كذلك في آخر الكلام. قال ويرجع صوته أحيانا، ويرجع صوته أحيانا، وذكر قال وحكى ابن المغفل ترجيعه ثلاثا يعني بالمد ثلاثا ذكره البخاري، ثم ذكر تعليقا بعده، لكن هنا أشار إلى الحديث فقط، وهو أنه قال ذكره البخاري. الحديث في البخاري في الحقيقة، وعندكم في الطبعة اللي معانا دي مكتوب في نمرة 4 صحيح رواه البخاري، مش كده؟ 7541، هو الصحيح 7544. أما الحديث فهو كما رواه البخاري رحمه الله تعالى. قال عن عبد الله بن المغفل قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته، أسف، على ناقة له، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقة له يقرأ سورة الفتح أو من سورة الفتح. قال فرجع فيها. قال ثم قرأ معاوية بن قرة الراوي عن عبد الله بن المغفل يعني. قال ثم قرأ معاوية بن قرة يحكي قراءة ابن المغفل وقال لولا أن يجتمع الناس عليكم لرجعت كما رجع ابن المغفل. قال فقلت لمعاوية الراوي الذي قبل معاوية قال فقلت لمعاوية كيف كان ترجعه؟ قال ثلاث مرات. ما هو المقصود هنا بالترجيع؟ فالعلماء اختلفوا في هذه المسألة، فبعض العلماء قالوا كالقرطبي رحمة الله عليه قال هذا لم يكن مقصودا من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا بسبب هز الناقة، إنما كان هذا بسبب هز الناقة، إن الناقة هو ماشي صلى الله عليه وسلم فهو بيقرأ، فمثلا جاء عند موضع فيه مد فبيمد النبي صلى الله عليه وسلم في قراءته. فيقول القرطبي أنه لما حصل ترجيع فهذا ناشئ عن هز الناقة، كأنه والله أعلم يعني مثلا بيقول مثلا الرحمن الرحيم، فمع هز الناقة قد تخرج مثلا الرحمن الرحيم مثلا، صح يعني هذا الاستدلال. والحرف الذي استدل به كأنه سمع في الموضع ده حاجة فيها مد بالألف، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في موضع فيه مد بالألف، فلما هزت الناقة فصار الألف هذه إيش؟ تصعد وتخفض في صوته، تصعد وتخفض، كأنه يرجعها، يعني تخفض فيرجعها مرة أخرى، تخفض فيرجعها مرة أخرى. ومن العلماء من قال لا، بل هذا مقصود من النبي صلى الله عليه وسلم، مقصود من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إنه الترجيع هذا الحرف حرف المد يقوم يحصل فيه نوع من انخفاض الصوت وارتفاعه. وإن كان في علم القراءة والتجويد لعلماء التجويد والقراءة نظر في مثل هذه الأشياء، وهناك شيء قريب من هذا المعنى الله أعلم يسمى الترعيد، ده هذا ممنوع، هذا لا يجوز، وهو أن يتعمد خفض صوته ورفعه بمد زائد، موضوع الأذانات يعني زي الأذان كده ما يحصل من المؤذنين أشهد أن لا، هذا يسمونه ترعيد. فعلى هذا الحال هل هذا الترجيع كان قريبا من ذلك؟ والله أعلم. فالقرطبي رحمة الله عليه يقول إن هذا لم يكن قصدا من النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كان هذا بسبب هز الإش الناقة. غير القرطبي كابن بطال رحمه الله تعالى وبعض العلماء يقولون لا، بل هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن يحسن صوته وقراءته ليشد أسماع السامعين. ولذلك أقرأ عليكم كلام ابن بطال في تفسير هذه اللفظة، قال في هذا الحديث إجازة القراءة بالترجيع والألحان الملذذة للقلوب بحسن الصوت، في هذا الحديث إجازة القراءة بالترجيع والألحان الملذذة للقلوب بحسن الصوت. يقول وقول معاوية لولا أن يجتمع الناس يشير إلى أن القراءة بالترجيع تجلب نفوس الناس إلى الإصغاء. وفي قوله بمد الهمزة والسكون دلالة على أنه صلى الله عليه وسلم كان يراعي في قراءته المد والوقف. يعني خلاصة كلام ابن بطال أنه يقول أن هذا قصد من النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يمد على هذا النحو، والله أعلم. ولذلك ابن القيم يميل إلى هذا القول، يميل إلى هذا القول هو أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا إيش قصدا. يقول ابن القيم: وإذا جمعت هذا إلى قوله زينوا القرآن بأصواتكم وقوله ما أذن الله لشيء كإذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن، علمت أن هذا الترجيع منه اختيارا لا لهز الناقة. وضحت؟ نعم. وإلا لم يحكه ابن المغفل اختيارا ليتأسى به، يعني كلام ابن القيم يغني عن كلام ابن بطال. لا لا لا. وإلا لم يحكه ابن المغفل اختيارا ليتأسى به. ويقول: كان يرجع في قراءته. ابن القيم يعني وابن بطال وغيرهم بيقولوا ان ده شيء مقصود، وإلا ابن المغفل يحفظه ويعيد على الناس من بعد ذلك ويقوله في الناس على أن هذا كان من هديه صلى الله عليه وسلم. قال: والتغني على وجهين. قال في المختصر، قال: والتغني على وجهين، يعني التغني بالقرآن، التغني بالقرآن. وهذه مهمة جدا هذه الفقرة، وإلا فبعض الناس ظن أن موضوع التغني بالقرآن هذا مطلق، يتغنى كما إيش كما يشاء. قال: والتغني على وجهين. قال: أحدهما ما اقتضته الطبيعة من غير تكلف فهذا جائز، وإن أعان طبيعته بفضل تزيين، كما قال أبو موسى للنبي صلى الله عليه وسلم: لو علمت أنك تستمع لحبرته لك تحبيرا، أي لحسنته لك تحسينا. وهذا هو الذي كان السلف يفعلونه، وعليه تحمل الأدلة كلها. والثاني ما كان صناعة من الصنائع، كما يتعلم أصوات الغناء بأصناف الألحان على أوزان مخترعة، فهذه هي التي كرهها السلف، وأدلة الكراهة إنما تتناول هذا. يقول: والتغني على وجهين، وذكر الوجهين. الوجه الأول ما اقتضته الطبيعة من غير تكلف، طبيعة القارئ، طبيعة النفس، طبيعة السياق اقتضته. يعني مثلا عندما يأتي إلى مثلا سياق فيه وعيد، فقد يظهر في صوت القارئ من غير تكلف، زي الشيخ المنشاوي رحمة الله عليه، تجد في الآيات التي فيها وعيد تجد صوت المنشاوي كده تشعر فيه به شجن، نوع من الحزن كده وهو بيقرأ مثل هذه المواضع. وهذا نحسبه بإذن الله ما كان بتكلف. الآيات التي فيها وعد ونحو ذلك تشعر أن الصوت فيه نوع من الجلال، كأنه يستبشر بذلك الإنسان، يعني القارئ. هذا كله من غير تكلف، هذا جميل، وهذا من التغني المحمود، هذا من التغني المحمود. كذلك التغني لإظهار المعاني المقصودة في الآيات والمواضع، هذا جميل، بخلاف مثلا ما يكون من بعض القراء أنه عنده نمط في طريقة القراءة واحد، بحيث أنت لا تشعر آية العذاب من آية الوعد من آية، نمط واحد في القراءة، بخلاف الذي يفعل ذلك من غير تكلف متدبرا لهذه المعاني فيظهر ذلك في تغنيه بالقرآن. يعني أنا بس راح من ذهني المواضع اللي أنا كنت بحاول أتذكرها، أن بعض القراء المشاهير جدا في الحرم تجد من كثرة ما هو معتاد طريقة يقوم يقرأ أحيانا بأوضاع مزمومة، يعني مثلا في سورة إبراهيم، في سورة إبراهيم: ربنا وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من عبادك من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور. فمن شدة الاعتياد على طريقة القراءة في الحقيقة دون يعني تدبر، يعني واهتمام بالتغني أكثر من الاهتمام بالتدبر، أن تجد القارئ يقول: ربنا إنهن رب إنهن أضللن كثيرا من عبادك فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني ويروح واقف. فالاثنين بقوا في معنى واحد. لا ده اللي هم اللي خلفوا بقوا كويسين. من تبعني فإنه مني ومن عصاني كمان مني. فهذا مذموم وده كتير وبيقع فيه مشاهير في الحرم كتير جدا، لأنه لهم طريقة معينة هم محافظين عليها في مسألة الإيش القراءة، لازم يقف بطريقة معينة. أما الحقيقة القراءة المتدبرة فتجد إذا تغنى التغني سيكون في الحقيقة له أثر رائع جدا على السامعين، ولذلك هذا هو التغني الحسن. وضربنا مثال الشيخ المنشاوي رحمة الله عليه وغيره كثير من إخواننا، سواء حتى مشاهير وغير مشاهير، في بعض إخواننا تسمع يعني القرآن وأنت تسمع من ورائه تشعر به خشوع فعلا وأنت تسمع، وهذا التغني وأنت تسمعه تجد قلبك يلين، بخلاف كثير من أصحاب الأصوات الجيدة والجميلة لكنه تغنيه لأجل التغني لا لأجل تزيين صوته بالقرآن. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول زينوا القرآن بأصواتكم، والمقصود زينوا القرآن بأصواتكم يعني أنت الذي تعمل على أن يحب الناس القرآن من خلال تزيين صوتك، بخلاف أن يهتم هو بمسألة تزيين صوته فقط. تزيين صوته فقط. قال وأن تغني على وجهين، أحدهما ما اقتدته الطبيعة من غير تكلف فهذا جائز، وإن أعاد طبيعته بفضل تزيين، إن أعان طبيعته بفضل تزيين، كما قال أبو موسى للنبي صلى الله عليه وسلم لو علمت أنك تستمع لحبرته لك تحبيرا، أي لحسنته لك تحسينا، وهذا هو الذي كان السلف يفعلونه وعليه تحمل الأدلة كلها. لا بأس أنه يجتهد أنه يجمل صوته ويحاول يتدبر معاني الآيات ومواضع الكلام في القرآن ليحسن صوته أكثر، هذا لا بأس به. بل وكذلك لو أنه تأثر ببعض القراء المشاهير فقرأ بقراءتهم مع عدم التكلف لا بأس. الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه يرى أن هذا من يعني تحسين الصوت وتزيين القرآن، لأنه يريد بهذه النية ماذا؟ تحبيب القرآن للناس وليس تحبيب نفسه للإيش؟ للناس. وهذا هو الفرق. هناك من يقلد المشاهير لأجل أن يحبب الناس لنفسه، بخلاف من أراد من ذلك أن يحبب الناس في القرآن. يوم الناس لما يعرفوا أن هذا بيقرأ قراءة زي المنشاوي يبقوا فرحانين وعايزين يسمعوا، فهذه النية يؤجر عليها بإذن الله تعالى. والثاني ما كان صناعة من الصنائع، كما يتعلم أصوات الغناء بأصناف الألحان على أوزان مخترعة، وهذا الذي يسميه يعني البعض في الأزمان المتأخرة القراءة بالمقامات، القراءة بالمقامات، يعنون بذلك مقامات موسيقية معينة لها ترانيم معروفة عند أهلها يوم يقرأ على وزنها. وهذا كرهه السلف هنا، قوله فهذه التي كرهها السلف، الكراهة هنا مش الكراهة الاصطلاحية، وإلا الكراهة الاصطلاحية التي عند الفقهاء وعند العلماء الأصول هي التي يفوت فيها الفضل ولا يلام على يلام يعني، لكن لا يأثم بذلك. لكن المقصود هنا والله أعلم أن الكراهة هنا المقصود الكراهة بمعناها العام عند السلف، وهو الذي يشتمل على الحرام وعلى المكروه الاثنين مع بعض. ولذلك السلف منهم من قال بحرمة هذا أن يقرأ القرآن على هذا النحو، المقامات الموسيقية إياها ويرتل عليها القرآن. ولو لم يكن في الحقيقة في هذه الطريقة سوءا إلا أنه لا ينشغل بكلام الله وينشغل عنه بالمقامات لكفى بها سوءا، لكفى بها سوءا. يعني لو لم يكن في هذه الطريقة إلا أنه مشغول بالمقامات عايز يطلع المخرج بتاع الآية دي يطلعه بسياق يعني آسف السيكة ونهوانت والصبا ومش عارف الله عز وجل يقول كتاب أنزلناه إليك ليدبروا آياته، ويقول سبحانه وتعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فأين هذا القلب من كلام الله؟ وأي في الحقيقة يعني يتأثر به صاحب هذا الفعل الذي هو مشغول كيف يخرج هذه ركبة على اللي بعدها بطريقة كذا ونحو ذلك. ولذلك هذا الذي كرهه السلف وهو بين الحرمة والكراهة، ولم يكن فيه إلا أنه يذهب الخشوع، فكفى به في الحقيقة سوءا. ثم قال فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في زيارة المرضى. وهذا الفصل، هذا الصفحة دي فقط، أما الصفحة التي بعدها فهذا هديه في الجنائز. تلاحظوا أنه دخل ده مع ده، لكن في الأصل عند ابن القيم الصفحة التي بعدها مباشرة هذه يتكلم فيها عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الجنائز، وهذه التي نقف عندها إن شاء الله. قال فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في زيارة المرضى. قال كان يعود من مرض من أصحابه، وعاد غلاما كان يخدمه من أهل الكتاب، وعاد عمه وهو مشرك، وعرض عليهما الإسلام فأسلم اليهودي. فصل في هديه في زيارة المرضى. وزيارة المرضى أمر رغب فيه الشرع بالترغيب العظيم، وورد في فضل زيارة المريض أدلة كثيرة، بل ظاهر كثير منها وجوب زيارة المريض على المسلمين. يعني قد يصل الأمر إلى أن يقال هذا فرض كفاية في المسلمين ابتداء، أن إذا مرض مريضهم عليهم أن يعودوا، ويتعين في بعض الأحوال، يتعين في بعض الأحوال كأن يمرض أبي، كأن تمرض أمي، فيتعين علي أن أعوده ونحو ذلك. بخلاف إذا مرض جاري أو مرض إنسان من عامة المسلمين، فهذا يدور بين الاستحباب ويعني الكفاية. أي نعم. ومن ذلك الأحاديث الكثيرة التي فيها حق المسلم على المسلم، بعض الأحاديث فيها أرقى يعني تحديد عدد وبعضها مطلقة، ويذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض يعوده، إذا مرض يعوده. فحق المسلم على أخيه المسلم إذا مرض أن يعوده. أي نعم. ومن يعني كذلك الأدلة على فضل عيادة المريض، على فضل عيادة المريض، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كما رواه الإمام أحمد، قال إذا عاد الرجل أخاه المسلم مشى في خرفة الجنة حتى يجلس، فإذا جلس يعني عند المريض غمرته الرحمة، يعني هو ما يمشي من مكانه إلى بيت المريض فهو في خرفة الجنة، فإذا جلس غمرته الرحمة عند المريض، سبحان الله، غمرته الرحمة. ولما يعني تقرن بين الأحاديث تأمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، حديث القدسي، مع هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل عبدي استطعمتك فلم تطعمني، فيقول يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين، فيقول استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه، أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، عبدي استكسوتك فلم تكسني، فيقول كيف أكسك يا ربي وأنت رب العالمين، فيقول استكساك عبدي فلان فلم تكسه، أما علمت أنك لو كسوته لوجدت ذلك عندي، عبدي مرضت فلم تعدني، فيقول كيف أعوذك يا رب وأنت رب العالمين؟ فيقول مرض عبدي فلان ولم تعده، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده. وتأمل الفرق، ففي الجائع وفي العاري قال لوجدت ذلك عندي، تجد عندي الأجر على فعلك هذا. أما في المريض قال لوجدتني عنده. وهذه يعني أو هذا الحديث أخذ منه ابن القيم رحمة الله عليه في كتاب مدارج السالكين، أخذ منه فوائد كثيرة جدا، ومن أعظمها لباب التوبة، إن التائب يشبه المريض. ولذلك أكثر الناس عرضة لرحمة الله تعالى التائب والمريض. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا جلس غمرته الرحمة، لأن الله عند المريض، لأن الله عند المريض، ولذلك تغمره الرحمة. قال فإن كان غدوة صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن كان مساء صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. هذا فضل زيارة المريض. إن كان في الصباح صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، إن كان في المساء صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. وفي الحديث الآخر قال ما من مسلم يعود مسلما إلا بعث الله له 70,000 ملك يصلون عليه أي ساعة من النهار كانت حتى يمسي، وأي ساعة من الليل حتى يصبح. فعيادة المريض شأنها عظيم في الإسلام. قال كان يعود من مرض من أصحابه، وعاد غلاما كان يخدمه من أهل الكتاب، وعاد عمه وهو مشرك، وعرض عليهما الإسلام فأسلم اليهودي. وفيه جواز عيادة المريض الكافر والمشرك إذا كان في هذا مصلحة شرعية، إذا كان في هذا مصلحة شرعية. أما لمجرد الزيارة والتودد الشخصي فهذا لا يجوز. وأما الزيارة فإنها إن كانت لغرض شرعي، شرعي كأن يدعوه إلى الإسلام، أو كأن يدفع ضرره وشره عن المسلمين، هذا لا بأس به، هذه مصلحة شرعية، أن يروح يزور الكافر لأجل أن يدفع شره وأذاه أو نحو ذلك. طيب زيارة أهل المعاصي، زيارة أهل المعاصي هذه أيضا محل تفصيل بين العلماء. وهنا قد يقول قائل الكفار إذا كان لمصلحة شرعية تجوز، وأهل المعاصي محل تفصيل. نعم، فأهل المعاصي بين العلماء محل تفصيل، فإن منهم من معصيته داخلة في البدع، وهذا أشر من الكفار، فإن أهل البدع أشر من الكفار على دين الله عز وجل. ولذلك ينظر في مثل هذا، إن كانت الزيارة لا تجلب ضررا أشد، ومنه مثلا أن يظن الناس حسن طريقتهم أو صلاح منهجهم، فإنها عند ذلك تسن. أما إذا ظن الناس ذلك فإنها عند ذلك لا تجوز. بل وبعض المعاصي غير البدعة لو كان أهلها ينزجرون بترك الزيارة فإن هذا يكون أفضل من الزيارة نفسها. وإلا فأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها هجرت عبد الله بن الزبير زمنا ومرضت فيه كثيرا، وكان يحاول ابن الزبير أن يعودها وكانت ترفض، وهذا لأجل أنه قال فيها أنها يجب أن يحجر عليها لأنها تسرف في المال. فلما كان ذلك منه غضبت وهجرته لما يترتب عليه من المفسدة الكبيرة. فإن أم المؤمنين إذا طعن فيها على هذا النحو يوشك أن يجترئ الطغام والجهال وغيرهم على أم المؤمنين، ولذلك هجرته وحاول كثيرا أن يعني يصالحها سنوات وهي تهجره، حتى كان يعني من المسور ابن مخرمة وبعض من كان من الصحابة متأخرا هم الذين أدخلوه عليها رضي الله عنها من غير أن تشعر، ثم صاروا يعني يكلمونها في هذا الأمر. خلاصة الكلام يعني أن زيارة المريض هذا أمر من أعظم الأمور التي رغب الشرع في أن تكون بين المسلمين، بل بين المسلمين وغير المسلمين إن كان فيه مصلحة شرعية. قال: وكان يدنو من المريض ويجلس عند رأسه ويسأله عن حاله. يعني كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجلس عند رأس المريض ويدنو منه، بخلاف أهل الاستكبار والاستنكاف ونحو ذلك، فإنه إذا دخل على المريض جلس بعيدا عنه خشية العدوى أو كراهة مثلا لهيئته أو نحو ذلك، بل بعضهم يصل من الجهل أنه لو زاروا يكون يعني متشائما ونحو ذلك، أن يصيبه شيء مما هو فيه ونحو ذلك. أما النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل على المريض دنا منه، يجلس قريبا منه، وهذا في حد ذاته يجعل المريض في سرور أن الزائر يجلس قريب منه، وذلك أن المريض كما أشرنا من قبل ضعيف جدا، مهما كان صاحب سلطان وكذا، مهما كان المريض صاحب سلطان ولو كان هو أمير المسلمين كله، خليفة الناس، يعني ملك الناس كله، لكنه إذا مرض فإنه يكون ضعيفا، لأن الله يكون عنده لضعفه. ولذلك تجد إذا دخل عليه الناس يحب أن يكونوا قريبين منه، يحب أن يدعون له ونحو ذلك. قال: كان يدنو من المريض ويجلس عند رأسه ويسأله عن حاله، يسأله عن حاله. فكما جاء أيضا عنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل على المريض يقول: كيف تجدك؟ هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تجدك؟ يعني ازاي الحال ونحو ذلك. وكان كذلك كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم يسأل المريض: أتشتهي شيئا؟ لأن المريض ضعيف ما بيخرجش، أنت مش عايز حاجة، تشتهي شيء معين، فإذا اشتهى أعانه عليه إن لم يكن فيه ضرر عليه. هذا رواية الحديث، أعانه عليه يعني يجيب له اللي هو عايزه، وهذا لأن المريض ضعيف. أين؟ قال: وكان يمسح بيده اليمنى على المريض ويقول: اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. سبحان الله، شوف الكلمات المباركات دي تكرر في هذه العبارة التي هي من سطر واحد، تكرر لفظ الشفاء كم مرة؟ انت أمل، أذهب البأس ده دعاء بالشفاء، اشفي أنت الشافي هذا نوع من التوسل باسم الله الشافي ليشفي، شفاء لا شفاء إلا لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، أكثر من 4 أو 5 مرات. فهذا يدل على عظيم الرحمة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتصف بها إذا دخل على المريض. وكان يدعو للمريض 3 كما قال: اللهم اشف سعدا 3، يعني يقول: اللهم اشف فلان، اللهم اشف فلان، اللهم اشف فلان. وكان إذا دخل على المريض يقول: لا بأس، طهور إن شاء الله، وربما قال: كفارة وطهور. كفارة يعني أن هذا المرض جعله الله لك كفارة للذنوب وطهور من الذنوب، نعم، وغير ذلك من الأدعية الواردة عنه صلى الله عليه وسلم. ولذلك في الحقيقة هذا الهدي ما أحوجنا إليه، كثير منا يدخل على المرضى ويدخل ازاي الصحة وازاي الحال ويقعد وخلاص على كده، ويغفل عن أحسن شيء كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على المريض، وهو الدعاء له، الرقية، هي دي رقية. ومنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده على المريض أو على الجزء الذي يشتكي منه ويدعو له 7 مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، ونحو ذلك. وكان يرقي من كان به قرحة أو جرح أو شكوى، فيضع سبابته بالأرض ثم يرفعها ويقول: بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. كان يرقي من كان به قرحة أو جرح أو شكوى، اللي عنده جرح ظاهر، ألم ظاهر، وإلا المرض أنواع، ففي آلام ظاهرة زي الجروح والكسور ونحو ذلك، فكان يضع يده على هذه المواضع ويرخيه كما أشرنا: اللهم رب الناس، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، ونحوها. أو كما هنا في الحديث وجاء في رواية أخرى أنه كان يضع ريقه على سبابته ويضعه على تربة الأرض ويقول: بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا، ويوم يجعل يده هكذا على المريض أو على موضع القرح أو الجرح أو نحو ذلك. نعم. وهذا في الصحيحين. قال: وهو يبطل اللفظة التي جاءت في حديث 70,000 في حديث 70,000 لا يرقون. قال: وهو غلط من الراوي. قوله وهو يبطل اللفظة التي جاءت في حديث 70,000 لا يرقون، هذا الحديث مروي عند الإمام مسلم وهو الحديث المشهور 70,000. ففي رواية عند مسلم قال: الذين لا يرقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. انتوا الرواية المشهورة عندكم اللي هي يسترقون، مش كده؟ لا، في رواية أخرى عند مسلم. ايوه، انت قصدك دكتور رواية مسلم فيها اللفظين. ماشي. الغرض ان في رواية فيهم فيها لا يرقون، فهذه الرواية غلطها بعض العلماء ومن اشهرهم شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وتابعه على ذلك ابن القيم ايضا في ذلك، وبعض العلماء عموما، فغلطوا هذه الرواية من باب ان الراوي اخطأ، وانما هي الصحيح اللفظة لا يسترقون. لكن في الحقيقة هناك من جمع في ذلك، طالما أن الجمع ميسور فالجمع أولى من ادعاء الإيش؟ الخطأ. ولذلك دي وجه من وجوه الإيش؟ الجمع بين الأدلة، كما أشرنا امبارح في درس أصول الفقه أنه من وجوه الجمع بين الأدلة أنه الرواية هنا لا يرقون والأخرى لا يسترقون. اللي غلط، طيب ما عندنا وجه للجمع. وجه للجمع وهو لا يرقون محمول على الرقية الشركية، أي أنهم لا يرقون رقية الجاهلية. ويؤيد هذا الجمع أدلة كثيرة فيها هذا النفس، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. طيب هل الرقى كلها شرك؟ وإلا قال: من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه، اللي يعرف يرقي أخوه يرقي. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. فدل على إن هناك رقى شركية وهناك رقى شرعية. ولعلي فالجمع بين اللفظين أن يقال لا يرقون رواية صحيحة، ويحمل هذا اللفظ على لا يرقون الرقية الإيش؟ الشرقية. قال: ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم. طيب فايدة لا يسترقون، لا يسترقون يعني معناها الذين لا يطلبون الرقية من غيرهم. طيب ما تقول في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها التي قالت فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مرض أو إذا يعني أنا عايز أقول لكم رواية الحديث باللفظها. قالت رضي الله عنها: كان إذا أوى إلى فراشه جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثلاثا. قالت: ويمسح بهما ما استطاع من جسده ويبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك ثلاث مرات. قالت رضي الله عنها: فلما اشتكى، يعني في مرضه، فلما اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرني أن أفعل ذلك. هل هذا استرقاء؟ كان يأمرني أن أفعل ذلك. لا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يسترق. ماشي، عايز تقرب انت من المعنى. كان يحمل هذا الحديث على الروايات الأخرى توضحه. علشان كده دايما لما تيجي إشكالية العلماء يوم يبحثوا عن كل ما يتعلق بالإيه؟ المسألة التي فيها إشكال، ولذلك الذي يحل الإشكال الرواية الأخرى التي فيها أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا مرض أمرني أن أفعل فآخذ بيده فأمسح بها على نفسه، يعني بعدما هو صلى الله عليه وسلم يقوم إيه؟ يقرأ وينفث ونحو ذلك، لكن هو مريض ما هوش قادر صلى الله عليه وسلم، يقوم هي تأخذ إيد النبي صلى الله عليه وسلم وتجعلها فين؟ على ملاقا بدني. يبقى ذا ليس استرقاء، إنما هو الذي كان يرقي نفسه، لكن هي أخذت يده فقط وجعلت تمررها على جسده صلى الله عليه وسلم. قال: ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم أن يخص يوما بالعبادة ولا وقتا، بل شرع لأمته عيادة المريض ليلا ونهارا. لكن ننتبه إلى آداب الزيارة، فإنه وإن كان لم يتقيد أو لم يقيد صلى الله عليه وسلم عيادة المريض بوقت، لكن قيد الزيارة بإيش؟ بآداب الزيارة العامة للمريض وغير المريض. فأنا لو أردت زيارة المريض يجوز في أي وقت، لكن يأتي هنا آداب الزيارة العامة. هل المريض مستعد للإيش؟ للزيارة. هل المريض عنده المكان الذي يسمح للزيارة؟ قد يكون هو شخصه مستعد، لكن ليس عنده المكان الذي يستقبل مثلا الناس أحيانا مثلا، أو يكون عنده من الأسباب المانعة للزيارة الآن مثلا، فيكون الزيارة في وقت آخر. هذا مهم جدا. وإلا أنا أحكي لكم يعني طرفة كده، وأنا مريض اليومين اللي فاتوا اتصل بي أخ فقال لي: أنا يعني جاي لك أنا وفلان في الطريق. فقلت له: أنا والله الآن في عندي ضيوف، فيعني معلش خلوا الزيارة في وقت آخر. فغضب هذان الأخان، ويعني صاروا بعد ذلك لا يعني يسألون وكذا ونحو ذلك. هذا نشئ عن ماذا؟ عن أننا لا ندري في الحقيقة الأحكام المتعلقة بأداب الإيش؟ الزيارة. طيب ما هو قد يكون وإلا ما ماذا لو جئت على باب البيت فقيل لك ارجع؟ ده على كده احنا هنعمل ايه في بعض؟ ده هتبقى يعني مسألة صعبة جدا. إذا قيل له على باب البيت ارجع، دي مصيبة كبيرة خالص عندنا بقى. وإن كان طبعا ننصح إخواننا إن هم ما يستعملوهاش، مش من باب رد الشرع استغفر الله، من باب العذر بالجهل، جهلنا إحنا مجتمعنا إحنا صعب. ده الإخوة نفسهم لو عملت مع أخ كده الله أعلم ممكن يحصل إيه يعني. ما فيعني الله المستعان. قال: ولم يكن من هديه أن يخص يوما بالعبادة ولا وقتا، بل شرع لأمته عيادة المريض ليلا ونهارا، وكان يعود من الرمد وغيره، وكان أحيانا يضع يده على جبهة المريض ثم يمسح صدره وبطنه ويقول: اللهم اشفه. وكان يمسح وجهه أيضا، وإذا أيس من المريض قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. إذا أيس من المريض استرجع، النبي صلى الله عليه وسلم. لكن طبعا مع التنبيه كيف كان يسترجع وطريقة الاسترجاع ونحو ذلك، وإلا البعض قد يتعامل مع الأدلة تعامل جامد، في مثلا المريض مريض شكله كده يعني في يحتضر يعني ولا حاجة، يقوم يجي قدامه إنا لله وإنا إليه راجعون. فبعض الناس ضعيف النفس وخصوصا في هذه اللحظة، لحظة الاحتضار أو نحو ذلك، فييأس من رحمة الله مثلا، ولذلك فينتبه لمثل هذا، بل عند ذلك ينصح أن يلقنه أو يعني يذكره بلا إله إلا الله، يذكره بذكر الله سبحانه وتعالى ونحو ذلك. وإلا أختم يعني بالطرفة بتاعت الشيخ كشك رحمة الله عليه، يقول أنه أحدهم دخل على مريض يعوده، دخل على مريض يعوده فبيسأله عندك إيه يا فلان، عندي كذا وكذا ونحو ذلك، قال ده أبويا كان عنده المرض ده ومات بيه. فانظر هذا ييأسه. فلذلك فالكلمات الطيبة والكلمات التي فيها مواساة هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر وننتقل إلى كتاب مسائل الإيمان والكفر. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.